باب التكبير. وسنات التكبير عند الختم صحت عن المكين أهل العلم في كل حال ولدى الصلاة سلسلة عن آئمة ثقات من أول انشراح نومين الضحى من آخر أو أول قر صحيحا للناس هكذا وقبل إن ترد هلل وبعض بعد لله حامد والكل للبز ورووا قنبلا من دون حمد ولسوس نقيلا تكبيره من انشراح واروي عن كلهم أول كل يستوي وامنع على الرحيم وقفا إن تصل كلا وغير ذا أجز ما يحتمل ثم اقرأ الحمد وخمس البقرة إن شئت حلا وارتحالا ذكرا وادعو وأنت موقن الإجابة دعوة من يختم مستجابة وليعتنى بأدب الدعاء ولترفع الأيدي إلى السماء وليمسح الوجه بها والحمد مع الصلاة قبله وبعد وها هنا تم نظام الطيبة ألفيات سعيدة مهذبة بالروم من شعبان وسط سنة 99 و700 وقد أجزتها لكل مقري كذا أجزت كل من في عصري رواية بشرطها المعتبر وقاله محمد بن الجزري يرحمه بفضله الرحمن فظنوه من جوده الغفران. وها هنا تمت منظومة طيبة النشر في القراءات العشر لإمام المقرئين محمد بن الجزري رحمه الله، والتي سجلت بصوت أبي مالك المصري سائلين المولى جل وعلا أن يكتب لنا أجرها وأجر من سمعها أجرا غير منقوص، كما نسأله سبحانه العفو والستر والغفران في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.